بالنسبة للباس الشورى، نقول هو جاء في جملة من الأحاديث. بالنسبة للباس الشورى وما يتميز به الإنسان عن غيره، سواء كان ذلك رفعا أو كان خفضا، فما تميز به الإنسان عن غيره مما لا يوجد في الناس مما يلفت الانتباه فإنه منهي عنه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ضعف. جاء في ذلك من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس لباس شورى ألبسه الله ثياب مذلة يوم القيامة. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم باعتبار أن في إسناده جهالة، وذلك أنه جاء من حديث عثمان بن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه في رفعه ووقفه، فمنهم من رواه مرفوعا ومنهم من رواه موقوفا، فإنه جاء من حديث الليث عن المهاجر عن عبد الله بن عمر موقوفا. وجاء أيضا من وجه آخر وفي إسناده جهالة أيضا حديث الليث عن رجل عن عبد الله بن عمر، فجاء موقوفا كذلك، وعله بالانقطاع وكذلك أيضا بالجهالة البيهقي رحمه الله. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عند ابن ماجه أيضا من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس لباس شهرة لم يلتفت الله إليه حتى يضعه متى وضعه، وذلك بعدم النظر إليه، وهذا يدل على التغليظ في هذا الأمر. وقد تكلم فيه أيضا في جماعة من العلماء باعتبار أنه في إسناده وكيع بن محرز، وكذلك أيضا في إسناده عثمان، وفيهما كلام، وفي هذا الإسناد جهالة. وعلى هذا نقول إن الأحاديث الواردة في لباس الشورى من الأحاديث مرفوعة معلولة، ولكن منهم من يصحح الموقوف ويرجح الوقف، كما جاء عن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله، فإنه رجح حديث عبد الله بن عمر موقوفا عليه في قوله: من لبس لباس شورى ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. وجاء عن جماعة من السلف أيضا كراهة لباس الشورى. نقول: لباس الشورى منهي عنه، وإن اختلف كلام العلماء في النهي عنه وكذلك أيضا في توصيفه، منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة، فحمل النهي على الأدب ومنهم حمل النهي في ذلك على التحريم. ما هو لباس الشهرة؟ نقول: لباس الشهرة في ذلك أنه على نوعين. النوع الأول لباس لون، والنوع الثاني لباس صفة. واللون في ذلك أن يلبس الإنسان مثلا لونا لا يعتاده الناس، كان يلبس الإنسان مثلا لونا من الرجال كل لونا مثلا أخضر أو أزرق أو غير ذلك، والناس يعتادون على عنوان ثلاثة أو أربعة في البلد، وهذا اللباس حينئذ من جهة اللون قد مايز، ولو كان في صيبة لباسه يلبس القميص أو كالعمامة ويلبس الإزار والرداء وغير ذلك والبنطال أو غير ذلك، فهو يلبس لبسه ولكن اختلف في لونهم، فهذا نوع من الشهرة الذي يلفت الانتباه إليه فيدخل في دائرته في دائرة النهي. فالواجب عليه أن يلبس من طريقة الألوان، ولو غاير في تركيبتها ويريد الإنسان أن يلبس جميلا فلا حرج عليه، لكن لا يأتي بشيء بتركيبة جديدة. الثانية أن يكون هيئته في لباسه هيئة جديدة، يعني أنها ليست معروفة عند الناس، وذلك الذي يلبس مثلا في بلد مثلا في بلد عربي كايتي إلى مكة والمدينة ويلبس لباس الأفارقة وليس منهم، وكذلك أيضا يأتي مثلا إلى بلد مثلا يعتادون على لباس معين فيلبس لباس غيرهم وهو من أهلهم، فهذا من اللباس الشورى الذي ينهى عنه، ولو كانت من جهة الألوان هي ألوان واحدة، ولو كان أهل البلد أيضا أولئك الذين يلبسون على ذلك اللباس لباسا موجودا وعلى صفة صحيحة. لهذا نقول لباس الشهرة في ذاته ينهى عنه، الذي يميز الإنسان يميزه بصورتين: صورة الرفع كان وذلك بالتباهي، وكذلك أيضا بالخفض، أن يلبس الإنسان شيئا من سقط اللباس ومبتذله ومرقع الثياب ومخروقها مما لا يعتاده الناس، وهذا كذلك أيضا يدخل في دائرة الشهرة، وعلى هذا يمنع الإنسان منه ولا يجوز له أن يلبسه على أي صورة كانت، والله أعلم.